وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المؤمنون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، نحييكم جميعًا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء المتجدد نتدارس فيه معكم ونتذاكر فقه كتاب التوحيد. وقد بلغ بنا المقام أيها الفضلاء، يا رعاكم الله جميعا، إلى الباب 60 من أبواب كتاب التوحيد، ترجمه الشيخ رحمه الله الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب بقوله باب ما جاء في المصورين. ومناسبة هذا الباب أن التصوير وسيلة إلى الشرك بالله، كما وقع ذلك في الأمم قبلنا، فإن أول شرك وقع في بني آدم كانت وسيلته وذريعته وسببه التصاوير، لما صورت صور أولئك الصالحين الخمسة، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، ونصبت في المجالس حتى عبدت ودعيت واستشفع بها إلى الله واستغيث بها من دون الله. فالتصوير مناسبته أنه وسيلة تفضي إلى الشرك بالله جل وعلا. وقد حرم الله عز وجل التصوير لعلل، فأعظم هذه العلل أن التصوير وسيلة وذريعة إلى الوقوع في الشرك، كما وقع ذلك في أول شرك وقع في بني آدم، ويتكرر هذا في إعمال هذه الوسيلة وفي الغلو فيها. العلة الثانية أن التصوير فيه مضاهات لخلق الله سبحانه وتعالى، في التصوير وهو التشكيل مضاهات لخلق الله سبحانه وتعالى. العلة الثالثة أن فيه سوء أدب مع الله، سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، ولهذا جاء هذا التبويب لبيان حكم التصوير وأنه من سد الذرائع الموصلة إلى الشرك. ولهذا التصوير على ما سيأتي تفصيله يدخل في وسائل الشرك، فحكمه حكم الشرك الأصغر. باب ما جاء في المصورين، أي من الوعيد ومن الزجر والتهديد ومن تعظيم العقوبة والوعيد لهم بالعذاب من الله سبحانه وتعالى. قال: وعن أبي هريرة. فمن فقه الشيخ رحمه الله في هذا الباب كما في أبواب كتاب التوحيد حسن اختياره لألفاظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بهذا التبويب وبكل باب. فهنا في هذا الباب ذكر الشيخ فيها أربعة أحاديث: حديث أبي هريرة، وحديث عائشة، وحديث ابن عباس، وحديث علي رضي الله تعالى عن الجميع. فهذا الاختيار وهذا الترتيب يدل على هذه البراعة وهذا الفقه الذي هو من توفيق الله عز وجل لهذا العلم الشيخ المجدد رحمه الله. قال رحمه الله: باب ما جاء في المصورين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه في الصحيحين. فقدم حديث أبي هريرة لما فيه من هذا الوعيد الشديد وهذا التعجيز من الله لهم، فإن هذا الحديث حديث قدسي يرويه النبي عن ربه. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: ومن أظلم، أي لا أحد أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. فهذا فيه معنى المضاهاة، مضاهاة المصور بخلق الله، لأن التصوير تشكيل، ولأن التصوير نحت ورسم يضاهي بهذا المخلوق خلق الله جل وعلا. فجاء التعجيز والتحسير لهم: فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة. من فقهه رحمه الله أنه أعقب حديث أبي هريرة بحديث عائشة فقال: ولهما، أي للبخاري ومسلم في صحيحيهما، وهذا من عناية الشيخ بالتخريج، ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، أي يشابهون، يضاهئون أي يشابهون، كما قال جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وقال الله جل وعلا: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون، أي يشابهون، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون، الآية من سورة براءة. فأشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. وهذا فيه إشعار بقادح من القوادح تتعلق بتوحيد الربوبية لهذه المضاهاة، وتتعلق بتوحيد الألوهية، لأن هذه التصاوير وسائل وذرائع إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الشيخ قال: ولهما، أي للبخاري ومسلم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل سورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما، أي للبخاري ومسلم، من حديث ابن عمر، من حديث ابن عباس أيضا رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وكل في حديث ابن عباس من ألفاظ العموم لأي مصور، دل على أن التصوير بأنواعه الثلاثة يتحقق فيه هذا الوعيد بالنار، بأن يجعل له بكل سورة صورها نفس يعذب بها في نار جهنم، ويكلف تكليف تحسير واستحالة وعذاب أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. لماذا؟ لأن التصوير والحالة هذه فيه المضاهاة والمشابهة لله عز وجل في خلقه ومخلوقاته. فهذه أنواع من الوعيد تدل على عظم هذا الذنب وعلى شناعته وعلى قبحه، فناسب ما ترجم له الشيخ بقوله: باب ما جاء في المصورين. والتصوير أيها الإخوة ثلاثة أنواع: أولها تصوير بالنحت، سواء نحت من حجر أو بخشب أو ببرونز أو بغيرها، على هيئة مخلوق من ذوات الأرواح، فهذا داخل دخولا أوليا في هذا الوعيد والزجر والتهديد. النوع الثاني التشكيل بالرسم من غير نحت، سواء بالألوان الزيتية أو بغيرها، فيصور مخلوقا ذا روح، وهذا وعيده أنه داخل في هذا الوعيد. الثالث أن يصور بالآلات الحديثة المعاصرة بأنواعها تصويرا على هذا المعنى، فداخل في عموم الوعيد من قوله صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار، ولا مستثنى له في بابه. نعم، استثنى العلماء ما فيه المنفعة والمصلحة، كإثبات الجرائم ورسم صور المجرمين ليعمم عنهم ويحذر منهم، وكذلك ما يتعلق بالأشياء النافعة والمفيدة توثق وتسجل وتنشر، فهذا خارج بأصل آخر عن هذا الوعيد. إذا علمنا هذا وفقهناه أيها الإخوة، فلنحذر هذا العذاب، ولنحذر هذا الوعيد، ولنحذر هذا الزجر والتهديد، ونتفقه في هذا الباب، باب ما جاء في المصورين، أي من هذه الأنواع، أنواع الوعيد وأنواع العقوبات، مما يدل على أنه ذنب كبير عظيم. فنعوذ بالله من أسباب سخطه، ونعوذ به جل وعلا من موجبات عقوبته، ونسأله رحمته التي وسعت كل شيء، وأن يمن علينا وعليكم بمرضاته، إنه سبحانه جواد كريم. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المؤمنين. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى لقاء آخر قريب. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. قل الحق. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.